بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والتي نتناولها من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لقاؤنا في حلقات هذا البرنامج المبارك مع فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. شيخ عبد المحسن، أحسن الله إليكم، توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة 23، ونكمل معكم بإذن الله تعالى النوع الثاني الذي ذكره المصنف في هذه القاعدة. نعم. حيث أورد المصنف القاعدة 23 وقال فيها: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور. توقفنا عند النوع الثاني. قال المصنف: النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. نعم. تقدم الكلام على النوع الأول من هذه القاعدة، هو إذا كان إذنا مجردا ليس فيه عقد، مثل ما تقدم في نفقة الزوجة مثلا وطعام الضيف، وكذلك إذن الزوجة أو استئذان الزوجة مثلا لزوجها إذا أرادت الحج، هذا المقصود منه هو الإذن. النوع الثاني يكون المطلوب بتصرف مشتمل على عقد أو فسخ، في هذه الحال هل يكون إذنه باق أم لا؟ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هل يعتبر إذنه أو لا يعتبر؟ هذا النوع تبينه الأمثلة. مثلا لو أن إنسان اشترى شيئا فرهنه، أو طلب البائع مثلا من المشتري رهن فرهنه أرضا، والرهن توثيقة دين بعين، هذا معنى الرهن. فإذا حل الأجل للدين فطلب البائع المال من المشتري اللي هو الراهن، يعني طلب المرتهن منه، فأبى، فالواجب في هذه الحال أن يقضيه، أو أن يقضيه من ماله من أي شيء، أو أن يقضيه من الرهن. في هذه عليه أن يبيع الرهن أو أن يقضيه من أي مال. فإذا امتنع من بيع الرهن المرتهن اللي هو الراهن، إذا امتنع من بيعه ماذا يعمل؟ لأن هذا الرهن عقد، هذا وجد دلالة فيه أنه عقد. ففي هذه الحال هل يجبره الحاكم على بيعه أو يسقط إذنه ونقول يبيع الحاكم بلا إذن؟ هذا هذه المسألة ينظر أولا في لها صور في الحق. إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن في بيعه، في بيعه، في هذه الحال يبيعه حتى ولو لم يرفع أمره، لأن إذنه المتقدم دليل على أنه أذن له في بيعه، فهذا لا يحتاج إلى إذن ولا يحتاج إلى رفع أمر. أما إذا كان خال من هذا الشرط، في هذه الحال هل له أن يبيعه أم لا؟ بعض العلم يقول إنه بمجرد امتناعه يكون الحق للمرتهن. وعلى هذا إما أن يأخذه مباشرة ويتصرف فيه ويبيعه، أو أنه يرفع أمره إلى الحاكم فيتصرف. وهذا هو الأظهر والأولى، لأن الرهن في الحقيقة قد يزيد عن ثمن السلعة المبيعة مثلا، عن الدين للذمة، وقد يكون مساويا وقد يكون أكثر، ومثل هذا يخضع إلى الاجتهاد والنظر، وقد يورث النزاع والخلاف. وفي هذه الحال يكون الرجوع إلى الحاكم، وخاصة أنه قد يحصل خلاف، وقد يكون سبب حق ظهور الحق ليس واضحا ولا بينا، من جهة أنه ليس واضحا كل الوضوح، فلهذا درؤه برفعه إلى الحاكم هو الأحسن. وإن كان ظاهرا ببينة وثابت أن الرهن لهذا له، إذا كان ثابت ومبين وواضح، فلا يظهر على أحد القولين أن يبيعه ولا بلا إذنه من جهة أن الحق ظهر. والصحيح أنه لا فرق بينما إذا كان الإذن مشتمل بينما كان مشتمل على العقد أو لم يشتمل, يعني كان إذن مشتمل على عقد أو لم يكن مشتملا على عقد. ومن ذلك أيضا المولي مثلا, إنسان آلى حلف مثلا على زوجته أن لا يجامع أهله, في هذه الحال يؤمر بالرجوع للذين يؤلون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن الله هو الرحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع, إذا هل يطلق عليه الحاكم أو يجبره على الطلاق؟ نقول وهل تطلق المرأة بمضي أربعة أشهر؟ الصحيح أنها لا تطلق, لأن الله عز وجل جعل الأجل أربعة أشهر ثم قال فإن فاءوا, فهنالك مضي أربعة أشهر وهنا فيا, نسأله نأمره بالفيئة بالرجوع, فإذا رجع فالحمد لله, إذا لم يرجع فإنه يؤمر بالطلاق لأنها في عصمته وذمته, إذا أبى فالحاكم يطلق عليه ولا يكون له إذن في هذه الحال. كذلك أيضا منه الولي يجب عليه أن يزوج موليته للكفو إذا طلبته, والنكاح عقد, وهذا وجه دخوله في النوع الثاني هو أنه عقد من العقود. فإذا امتنع الولي, إذا كانت امرأة لها ولي وليها مثلا أخوها, فامتنع أخوها من تزويجها, في هذه الحال هل نقول إن إذنه يسقط بالكلية وينتقل إلى من بعده من العصبات, مثل إذا كان من أولياء موجود ابن أخيه مثلا يليه مثلا, هل ينتقل إلى ابن أخيها أو لا, أو أنه ينتقل إلى الحاكم على قولين, يعني الأظهر والله أعلم في هذه أنه يسقط إذنه إذا امتنع وإذا عضل, وينتقل إلى بقية العصبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل وباطل, فنشتجروا فالسلطان ولي من لا وليه, يعني جعل ولاية السلطان متى والحاكم وفي حكم عند الاشتجار والاختلاف, وهذا لا يكون إلا عند امتناعهم جميعا, وفي هذه الحال إذا امتنعوا جميعا سقط إذنهم وانتقل الأمر إلى الحاكم وتكون الولاية له. وفيها أيضا مسائل أخرى فيما إذا كان هنالك شركة مثلا بين اثنين مثلا في طعام أو في مال أو في أرض, فطلب أحدهم القسمة التي هي قسمها قسمة إجبار, والقسمة قسمتان, قسمة إجبار وقسمة اختيار ليست إجبار. قسمة الإجبار هي التي لا ضرر فيها, مثل رجلا بينهما أرض كبيرة, أرض يمكن قسمتها أو بيت كبير يمكن قسمته مثلا ما في ضرر, أو بستان يمكن قسمته ما في ضرر على أحدهما مثلا, أو بينهما طعام يمكن قسمته أو ثياب, فطلب أحدهما القسمة فأبى, هل يسقط إذنه ويقسم هو ويفتات ويكون لحق القسم أو أنه ينتقل إلى الحاكم؟ وبلا شك في هذه الحالة سقط إذنه, لكن هل ينتقل إلى شريفه أو ينتقل إلى الحاكم؟ الأظهر في مثل هذه المسائل التي تكون موضع قسمة وتكون موضع خلاف وشجار ينتقل إلى الحاكم, لأنه هو الذي يقرر في مثل هذا الأمر ويفض النزاع. نعم. سر الله إليك. القاعدة 24: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح, ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط, وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط, وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح ويدخل تحت ذلك صور. هذه القاعدة, من تعلق بمال حق واجب عليه, إنسان وجب عليه حق من الحقوق, فقبل أدائه الحق بادر إلى نقل الملك عنه. يقول المصنف صح, مثل إنسان كان شريكا لصاحبه في هذا البيت, هما شريكان, فباع أحدهما نصيبه مثلا نصف الأرض أو نصف البيت أو نصف البستان, فلشريكه ماذا؟ الشفعة, له الشفعة. فإذا كان المشتري من الشريك, مشتري الشريك المشتري الأول باع قبل أن يشفع شريك الأصل شريك البائع، ما حكم البيع؟ هل البيع صحيح لأنه باع شيئا يملكه، أو لا يصح لأنه باع شيئا فيه الشفعة؟ في هذه الحال ما دام الحق متعلق بالمال نفسه نقول حق الشفعة لا يسقط، حق الشفعة، وهذا معناه. فبادر أن يقول ممكن صح عن صح صح البيع، وعلى هذا لا يترتب ضرر. نقول في هذه الصورة الحق الواجب لك أيها الشفيع ثابت ولا ضرر عليك، شفعتك مثلا في الأرض ثابتة ولو أن المشتري باع نصيبه، فشفعتك ثابتة مع المشتري الثاني، لأنه باع المشتري الأول على شخص آخر، حقك ثابت، فالبيع فلا نفسد البيع في هذه الحال، لا لم يسقط، لأن الحق متعلق بالمال، وكون المال انتقل من مشتري إلى مشتري لا يغير من الحق شيئا. في هذه الحال نقول للشفيع أنت إن شئت أن تشفع على المشتري الأول فتأخذه بمثل الثمن، أو تشفع على المشتري الثاني فتأخذه بمثل الثمن، أنت بالخيار. فإن شفع على المشتري الثاني رجع المشتري الثاني على الأول، وإن شفع على الأول يكون البيع الأول مبطله ويأخذه بالثمن الأول. وهذه فيها تفاصيل فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن الشأن فيما يتعلق بأن نقل الحق إذا كان ما يترتب عليه ضرر وهو مخير فيه، يعني نقول الحق متعلق بالمال والمال باقي وأنت بالخيار. وإن كان متعلقا بمالكه، هذه الصورة الثانية، الحق ما يتعلق بالمال، يتعلق بالمالك اللي هو نفس العاقد البائع أو الناقل للملك، لمعنى زال بانتقاله، يعني بانتقاله عن المالك سقط. مثاله مثلا لو أن ذميا في بلاد المسلمين رفع بناء بيته على بيت مسلم، لا يجوز أن يعلو بناء الذمي اليهودي ونصراني على بناء مال المسلم وبيت المسلم، في هذه الحال يجب عليه أن يزيل هذا علو بناء، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا حق من حقوق أهل الإسلام وهو في بلاد المسلمين. في هذه الحال نقول هو متعلق بالمالك، لكن ننظر إن كان هذا المالك مثلا إن كان هذا المالك باع البيت اللي هو الذمي لمسلم، هل المعنى الذي كنا نجبره عليه بهدم البناء زال ولا ما زال؟ لأن نجبره لأنه كان ملكا لذمي من يهودي ونصارى، فالآن باعه لمسلم، أو كان مثلا طالبناه بإزالته، مثلا بإزالته هو واجب عليه، قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلم، شو نقول؟ نقول الحمد لله الآن خلاص بناءك يثبت، لأنك الآن صرت من الإسلام فلك ما لهم وعليك ما عليهم، لكن تبقى الحقوق بين أهل الإسلام في البناء على أن يكون كل إنسان يبني في بيته وفي داره على وجه لا يضر بجاره. وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط عن الأصح، هذه المسألة الثانية، وإن كان لا يزول بانتقاله، مثاله ما يوضح، لأن هذا الصورة الأولى اللي هو هذا لا يزول بانتقاله، يعني بانتقاله عن المالك، عن المالك، وهو أمر يرجع إليه إلى المالك. فلو أن الإنسان مثلا غل من الغنيمة، جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام أنه من غل فأحرق متاعه، الحديث فيه خلاف في ثبوته وفي كلام لأهل العلم، لكن من أخذ به قال إن من غل فإنه يحرق متاعه، يحرق ما معه مثلا من المتاع من الثياب، يحرق ما معه من الغني الأشياء التي أخذها تحرق، لكن يستثنى من ذلك الشيء المعظم إذا كان معه قرآن أو ما أشبه ذلك، في أشياء مختلف فيها. هذا الغال بادر إلى بيع هذه الغنيمة التي غلها، أو إلى مغل بادر ببيعه قبل أن يحرق، لأن الإحراق عقوبة مالية، والعقوبة المالية دلت عليها الأدلة وفيها نحو 15 دليل معروفه من الكتاب والسنة، فليس هذا الدليل هذا وحده، أدلة كثيرة ثابتة في السنة فهي ثابتة، فالعقوبة التعزير بالعقوبة المالية معروف ثابت. فلو أنه باعه في هذه الحال، هل نقول إنه يسقط التحريق ونصحح البيع. المصنف يقول لم يسقط على الأصح، لأنه لا يزول بانتقال كونه باعه، العلة وهو كونه غال موجودة تعلق بالمالك نفسه وأنه غال، كونه باع المال لا تزول هذه المفسدة، بل ربما تجرئه وتجعله يفعل ويستمر هذا، فكلما غل باع وانتهى الأمر. نقول لا، هذه مفسدة باقية، والشرع الحكيم يظهر والله أعلم في مثل هذا أنه يراعي مثل هذه أمور، هذه المقاصد، ولهذا صح المصنف أنه لا يسقط، وعلى هذا يبطل البيع ويجبر يبطل البيع، وإذا رأى مثل الحاكم أو الوالي مثل هذا أن يبيعه أن يحرقه فإنه يحرق متاعه. وفي هذا ولها أيضا صور أخرى، منها مثلا إذا كانت تركة مثلا فيها دين، تركة مثلا فيها دين، مات إنسان عنده وخلف 100,000 وعليه دين 100,000، صارت التركة مستغرقة بالدين، استغرق بالدين، قال الوارث أنا أضمن لصاحب الدين الدين، خلوا التركة. يقول ما دام أنه ضمنها، ما دام أنه ضمنها في هذه الحالة لا بأس، لكنه بعد ذلك عجز. في هذه الحال إذا عجز فإنه يعود الدين إلى التركة، ولو وقع تصرفات فإنها تبطل، لأن تبين عدم وفاه بالشرط وعدم التزامه بالضمان الذي التزمه. نعم. ويدخل تحت ذلك الصور، هي الصور التي سبق الإشارة إليها في بيان القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 25: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف. نعم، هذه المسألة وهي من ثبت له ملك عين ببينة، لو أن إنسان له أرض ثابتة ببينة أو إقرار ممن في يد الأرض، يعني هذا المقصود أن له أرض في يد إنسان آخر وهو معترف بها، أو أنه ليس معترف بها، غصبها الأرض منه، ولكن له عنده بينة على ثبوت الأرض هذه، أو ثبوت البستان، أو ثبوت ملك للبيت، لكن هذه الأرض وجدنا فيها نخل، فيها شجر، فيها ثمر، هل نقول يثبت ملكه للأرض وما يتبعها من الشجر؟ الأصل أن الأرض ليس فيها شجر ولا، هذا الأصل، فهل يتبعه ما يتصل بها؟ هذا هو موضع، أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف، المسألة خلاف. فعلى هذا لو أنه أقر له بهذه الأرض، قال لكن الشجر فيها أنا اللي غرسته، يقول ليس لك، قال المالك لا، البستان والأرض لي وما فيه من الشجر لي، الأصل أنه تابع، وما كان تابعا له فحكم حكم الأصل. هذا فيه خلاف في هذه المسألة، ذهب جمع العلم إلى أنه يكون لمن ادعاه، لمن في يده الأرض، لأنه هو الذي يعمل فيها وهو الذي يشتغل، فالأصل أنه الذي يغرس وما أشبه ذلك، فهو صاحب النخمة. وآخرون قالوا لا، إنه يكون ملكا لصاحب الأرض، لأن الأصل لما يكون تابعا له فهو لا. والأظهر في هذه أنه ينظر، والحقيقة لا يمكن أن يحكم بحكم عام، لأنه وإن كان الظاهر أن, أن, أن, أن, أن نقول مثلا أن هذه تكون تابعة مثلا للأرض مثلا، لكن نقول يعمل بالقرائن، والقرائن إذا قويت في هذه الحالة قدمت على الأصل، يعني إن كان الأصل معنا، إن كان الأصل أن الأرض بدون هذا الأصل، أن الأرض بدون بستان، هذا الأصل، نعم أن الأصل بدون بستان، لكن قد يوجد قرائن وأدلة أخرى تقوي أن الأرض بما فيها من الشجر ملك لصاحبها، وعلى هذا يكون بستان له بما فيه من الأشجار، أو تكون أرض بما فيه من الأشجار، إلا إذا جاءت بينة وحجة تدفع قول مدعي الأرض. وكذلك مثلا لو أنه حصل خلاف مثلا بين المؤجر والمستأجر، حصل خلاف بين المؤجر والمستأجر في بعض متاع البيت، في بعض ما يكون البيت، فالأصل أن ما يكون تابعا للبيت فهو للمؤجر، وما يكون منفصل يعني متصل يكون المؤجر، وما كان منفصلا فإنه لصاحب للمؤجر. وعلى هذا يحصل خلاف في أشياء كثيرة إذا حصل خلاف بينهم. كثير من العلم يقول إنه يتبع البيت في دعوى المستاء المؤجر ما يتبعه في البيع، فالأبواب والنوافذ وما أشبه ذلك تابعة للمؤجر، لكن هناك أشياء في الحقيقة تختلف. مثل الآن المكيفات مثلا، لو اختلف قال المؤجر مكيفات لي، قال المستأجر لا أنا أعطيه المكيفات. في مثل هذا إن لم يكن بينة، إن لم يكن بينة تبين قول أحدهم ينظر إلى ما تدل عليه القرائن أو غالب الحال أو العرف في مثل هذا، وقد يختلف العرف من بلد إلى بلد. يعني هذا إذا لم يكن أمر يحسم في المسألة ويبين الواقع. كذلك أيضا من ضمن ذلك مثلا من ضمن هذه المسائل، لو اعترف له بشيء مثلا، اعترف له كما قالوا بمظروف دون ظرفه، قال اعترف له قال التمر لك، عند التمر مثلا في إناء في وعاء، قال هذا التمر لك، والعادة أن التمر لابد أن يكون في وعاء، أو اعترف له مثلا بعسل، والعسل لابد أن يكون في الغالب في إناء مظروف، إما يعني قارورة من قوارير مثلا أو آنية مثلا من بلاستيك أو نحوها وما أشبه ذلك، في الغالب لابد يكون في لابد أن يكون في ظرف يحمله. الأصل أن اعترف له بالتمر، أو اعترف له مثلا بسيف مثلا، السيف الغالب يكون في قراب، والتمر لابد أن يكون في جراب، فهل اعترافه به اعتراف تابع؟ نعم فيه خلاف. الأظهر والله أعلم أن القرينة إذا دلت على أن الشيء لا يكون لا يؤخذ إلا في ظرف فإنه يكون تابعا له، مثل التمر، مثل لو اعترف له بعسل، الغالب أن العسل لا يكون إلا في ظرف، لو قال له لك هالعسل هذا لكن هذا الذي يحمل ليس لك، نقول لا هذا خلاف الدلائل. فالقرائن في مثل هذا معتبرة ومعمول بها. نعم وفيه مسائل أخرى وأمثلة أخرى. نعم أحسن الله يا شيخ بارك فيكم. على قول من قال أن الأمور المنفصلة تلحق بالبائع أو بالمؤجر نفسه، في بعض الأشياء المنفصلة التي تلحق مثلا بالبيت أو تلحق بالمزرعة لا غنى للمزرعة أو البيت عنها، كمثلا كالمشتري مثلا لا يستطيع على شراء المكينة، والمكينة لا يقوم حال الزرع والشجر إلا بها المكينة. فلو قلنا أنها للبائع الأول أو المؤجر لا ترتب عليه مفسدة عظيمة لهذا المشتري، وهو يدعي أنه أن مثلا هذه له أو لا هذه داخلة في حدهم، لأنهم يقولون أن الشيء المنفصل له حكم، المنفصل لا يدخل، لما يدخل المتصل المتصل. أما مثلا المكينة والمكينة وما في نحوه هذه إن لم يكن هنالك مثلا بينة في مثل هذه الحال يعمل بالقرائن، يعمل بالقرائن. فإذا في الغالب مثلا أن المزرعة لا بد أن يكون لها شيء يغذيها من مكينة أو نحوها، فإذا دلت القرينة مثلا على أنها للمستأجر عمل بها، دلت القرينة أنها على لصاحب المزرعة عمل بها، وإن لم تدل للقرينة على مثل هذا فالأصل أنه إذا كان ادعاء لأرض، إذا كان ادعاء للأرض في هذه عنها ليست تابعة، ليست تابعة لها، وإن كان ادعاء الدعوة لا اعترف لها بالبستان مو بأرض، نفرق لأن هذه مسألة أخرى. فإن كان الخلاف نقول لا أنا اعترف بالبستان، البستان لا يكون إلا بالشجر والنخل ويكون بما يقوم به، فهذا أمر آخر. فإذا اعترف له بالبستان فالبستان لا يكون إلا بما يعني يقيمه من هذه الأشياء، فهذه أيضا يعمل بها. نعم أحسن الله عليكم شيخ عبد المحسن. أن بعض الناس مثلا يستأجر أرض كبيرة ويقيم عليها مشروع بعقد أجار لمدة 20 سنة مثلا على أن يقيم فيها مثلا معارض أو مباني، ويكون هذا الأمر مكتوب يعني بعد 20 سنة يسلم المستأجر الأرض بما فيها من إنشاءات، ومن إذا تم خلاف يعني أو حصل خلاف أثناء هذه المدة دون أن يتم 20 سنة وأن يستثمرها الاستثمار الكامل، يعني كيف يفصل في هذا الأمر؟ هل يعود تعود المباني لصاحب الأرض أم تثمنه وهي أصول ثابتة؟ نعم هذه العقود الطويلة أجل هذه موضع نظر، أصل العقود الطويلة أجل هذه فيها الحقيقة يحصل فيها غرر كثير. نعم. وليظهر والله أعلم أن الذي يجري العقود طويلة الأجل قصد نفعه أولا، وكذلك الذي أجراه قصد نفعه. فإذا اتفق مثلا على الإجارة ثم اتفق على أنه إذا خرج منها فإن جميع ما كان فيها فإنه يكون ملكا لمن لصاحب الأصل، فالأظهر صحة الشرط ولا غرر ولا ضرر في مثل هذا. لكن إذا حصل نزاع قبل تمام المدة فإنه لا بد أن ينظر، إن كان هنالك بينة تفصل وتبين عمل بها. ثم إذا ترتب على ذلك مثلا فسخ العقد فإنه لا يراعى جانب المؤجر بضرر المستأجر ولا جانب المستأجر بضرر المؤجر، فلا بد من مراعاة الجانبين، لأن الآن العقد الذي تم بينهما بطل، ولدام أنه بطل فالنظر يكون بالعدل بينهما. ونقول إن المستأجر ما حصل له مقصوده من تمام المدة الباقية وهو انتفاعه، فكيف نقول إنها تعود؟ لأن في الحقيقة ما تم الشرط بينهما، ولهذا لا تكون من حق المؤجر أبدا، لأن أولا ما تم مدة الإجارة هذا، ولها صور، وهذه لها صور في الحقيقة يعني، ولها أمثلة قد يمكن سردها يطيل المقام، لكن في هذه المسألة خصوصا نقول إنه ما حصل المقصود، والمؤجر نفسه ما حصل المقصود من جهة أنه ما تمت المدة، فعلى هذا ينظر على وجه تحصل مصلحة الجميع من جهة النظر إلى هذه الثابتات، خاصة إذا كان المؤجر أجر هذه المدة الطويلة لأجل النظر بالنفع الذي يحصل له. فمثلا مضت سنة وكان مثلها يؤجر مثلا بضعف المدة المؤجرة، لكن ما تمت المدة، فلا بد أن يراعى إما بإعطائه الأجرة المثلية التي تستأجر مثل الأرض، أو يكون له بقدر له من هذه المؤجرات بقدر ذلك. المقصود أن هذه تكون محل نزاع وينظر فيه على وجه يحصل مصلحة الطرفين. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم الشيخ عبد المحسن. حقيقة النظر لقرب نهاية وقت البرنامج نستأذنكم في التوقف عند هذه القاعدة، نكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة ما تبقى من القواعد في هذا الكتاب المبارك. أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال ما تبعثوا به من رسائل فاكسية تضمنها بعض الملاحظات أو بعض الاستفسارات أو الأسئلة التي ترغب الإجابة عنها في حلقات هذا البرنامج، فنسعد بتلقي ذلك على فاكس البرنامج الرقم 01-442-5543. ونعد الإخوة المستمعين بمشيئة الله تعالى بجمع هذه الأسئلة والاستفسارات تخصيص بعض حلقات البرنامج للإجابة عنها. وختاما لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على شرحه وبيانه في هذه الحلقة المباركة، وشكر موصول للإخوة الحضور في هذا البرنامج ولزميلنا من هندسة الإذاعية الخارجية يحيى عبد الله. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.